طلاب دنيا، وأنهم إنما كانوا يريدون الملك. فرد عليهم شيخ الإسلام من عدة وجوه، ونقف اليوم مع الوجه الخامس وهو في صفحة 91 بالنسبة للطبعة التي بين أيدينا من المختصر. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله الوجه الخامس: أن يقال تمثيلا تمثيل هذا بقصة عمر بن سعد طالبا للرئاسة والمال مقدما على المحرم لأجل ذلك، مقدما على المحرم لأجل ذلك، فيلزم أن يكون السابقون الأولون بهذه الحال. وهذا أبوه سعد بن أبي وقاص، كان من أزهد الناس في الإمارات والولاية، ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس في قصره بالعقيق، وجاءه عمر ابنه هذا فلامه على ذلك، وقال له: الناس في المدينة يتنازعون الملك وأنت ها هنا. فقال: اذهب، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا ولم يكن قد بقي أحد من أهل الشورى غيره وغير علي رضي الله عنهما، وهو الذي فتح العراق وأذل جنود كسرى، وهو آخر العشرة موتا. فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه عمر، أيشبه به أبو بكر وعمر وعثمان هذا، وهم لا يجعلون محمد بن أبي بكر بمنزلة أبيه، بل يفضلون محمدا ويعظمونه ويتولونه لكونه آذى عثمان. وكان من خواص أصحاب علي لأنه كان ربيبة، ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه. فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك فمدحوه على قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له، وسبوا أباه سعدا لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان. هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ بل الرافضة شر منهم، فإن أبا بكر أفضل من سعد وعثمان، وكان أبعد عن استحقاق القتل من الحسين، وكلاهما مظلوم شهيد رضي الله تعالى عنهما. ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين. وعثمان من السابقين الأولين، وهو خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل بغير حق فلم ينعزل، ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل. والحسين رضي الله عنه لم يكن متوليا، وإنما كان طالبا للولاية حتى رأى أنها متعذرة، وطلب منه ليستأسر نفسه ليحمل إلى يزيد مأسورة، فلم يجب إلى ذلك، وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا. فظلم عثمان كان أعظم، وصبره وحلمه كان أكمل، وكلاهما مظلوم شهيد. ولو مثل ممثل طلب علي والحسين للأمر بطلب الإسماعيلية كالحاكم وأمثاله، وقال: إن عليا والحسين كانا ظالمين طالبين للرئاسة بغير حق بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بني عبيد، أما يكون كاذبا مفتريا في ذلك لصحة إيمان علي والحسين ودينهما وفضلهما ولنفاق هؤلاء وإلحادهم؟ حسنت. هذا الوجه لشيخ الإسلام ابن تيمية يبين فيه مقارنة، لأن هذا الرافضي ضرب مثلا على أن الصحابة كانوا يريدون الدنيا بتصرف واحد من شيعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو عمر بن سعد بن أبي وقاص. عمر بن سعد من التابعين ليس من الصحابة، وعمر بن سعد لما كانت الفتنة بين الصحابة كان له موقف، وعكسه محمد ابن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق معروف من هو، ابنه محمد شايع عليا. فهؤلاء الرافضة لأنهم إنما يقودهم الهوى يمثلون بعمر بن سعد في أنه سعى في قتل الحسين وأنه كان ضد شيعة علي رضي الله عنه فيضربون بهذا مثل على أن الصحابة كلهم كانوا إنما كانوا طالبين للدنيا. فيرد عليهم شيخ الإسلام تيمية، يرد عليهم ويقول: أولا، عمر بن سعد بن أبي وقاص خلفه أبوه، أبوه سعد بن أبي وقاص وهو من أواخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، بل هو آخره. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه رفض أن يدخل في الفتنة من أولها إلى آخرها، بل كما في الصحيح وغيره لما أتى إليه ابنه سعد وهو في العقيق قرب المدينة معتزلا الناس ومعتزلا الفتنة، يقول له: يا أبتي، الناس يتقاتلون على الملك في المدينة وأنت جالس هنا؟ فرد عليه أبو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه وقال: اذهب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول: إن الله يحب العبد الحفي التقي الخفي. واعتزل الفتنة رضي الله عنه وارضاه. إذن هذا هو موقف الصحابة. أما ابنه ففي زمن الفتنة قد يكون اجتهد اجتهادا ومال ميلا، أخطأ فيه أو أصاب، هذه قضية ثانية. ثانيا، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: تعالوا إلى أبو بكر الصديق، ابنه محمد بن أبي بكر الصديق، تتولاه الرافضة. لماذا؟ لأنه يقال أنه شارك في الفتنة في قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. إذن أيها الرافضة، ليس لكم ميزان مستقيم في من توالونه ومن لا توالونه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفضل الصحابة وأفضل من سعد بن أبي وقاص، لكنكم لأنكم أصحاب هوى، ابن سعد لما خالفكم رميتوه بالعظائم، ورميتم أباه وبقية الصحابة بالعظائم، وليس هذا بأولى من هذا، لأنكم لا تنظرون إلى المسائل بمنظار واقعي صحيح. ما هو المنظار والنظر الصحيح؟ أولا، موقف الصحابة، جرى بينهم اجتهاد، لكن الصحابة كلهم لم يدخلوا في فتنة كما تقول أو يقول هؤلاء الرافضة في أنهم كانوا طالبين للملك ومعادين لآل البيت، هذا كله ليس بصحيح. وثانيا، في أثناء الفتنة من وقع فيه أو كان له اجتهاد أو وقع مع أحد الفريقين أو نحو ذلك فلينظر إلى موقفه، هل أخطأ أو أصاب. لكن هناك فرق في نظر أهل السنة والجماعة في النظر إلى الصحابة والنظر إلى من جاء بعده. الصحابة لهم منزلة ومكانة، وما جرى بينهم من اختلاف في الجمل أو صفين أو نحو ذلك هم مجتهدون فيه، ولهم من الحسنات ما يغطي سيئاتهم إن كان فيهم من هو مذنب، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. إذن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يجوز لأحد أن يطعن فيهم كما فعلت الرافضة. أما من جاء بعدهم من أولادهم أو أولاد أولادهم أو من القادة أو من غيرهم فهؤلاء يقوم وتقوم أقوالهم وأفعالهم، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، لكن الطريقة التي يفعلها هؤلاء الرافضة هي طريقة الانتقاء. فمن والى أهل البيت ولو كان ظالما والوه وعظموه، ومن وقف مجتهدا في الجهة المقابلة عادوه أشد العداوة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أنتم تعادون عمر بن سعد لأنه شارك في قتل الحسين، لكنكم توالون محمد بن أبي بكر وأنتم تعلمون أو تذكرون ذلك في كتبهم أنه كان من المشاركين في قتل عثمان. عثمان قتل شهيدا والحسين قتل شهيدا، أيهم أفضل؟ لا شك أن عثمان بن عفان أفضل من عدة وجوه أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية. فهو صحابي من الخلفاء الراشدين، ممن كان لهم جهود عظيمة في دين الله وفي تجهيز الجيوش، ومنها جيش العسرة، وكان زاهدا في الولاية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن إذا طلب إليه أن يخلع أن لا يخلع نفسه. فإذا أنت تقارن بين عثمان والحسين، لا شك عثمان أفضل من الحسين، ومع ذلك كل منهما كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قتل مظلوما شهيدا. لكن المجال الآن في نقاش الرافضة، من ساعد على قتل الحسين وهو مظلوم تعادونه أشد العداوة، ومن ساعد على قتل عثمان وهو مظلوم توالونه أعظم الولاية. لا شك أن هذا يدل على تناقضكم. تفضل يا شيخ في صفحة 93 انتقل. وأما الشيعة، نعم، وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنما قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرف ذلك من خطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين في الشيعة. فإنهم يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام، وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوصلوا بهم إلى أغراضهم. وأول هؤلاء بل خيارهم هو المختار بن أبي عبيد الكذاب، فإنه كان أمير الشيعة، وقتل عبيد الله بن زياد، وأظهر الانتصار للحسين حتى قتل قاتله، وتقرب بذلك إلى محمد بن الحنفية وأهل البيت، ثم ادعى النبوة وأن جبريل يأتيه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد، وكان المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي. ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد الذي أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله، بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد. فهذا الشيعي شر من ذلك الناصبي، بل الحجاج بن يوسف خير من المختار بن أبي عبيد، فإن الحجاج كان مبيرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يسفك الدماء بغير حق، والمختار كان كذابا يدعي النبوة وإتيان جبريل إليه، وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس. فإن هذا كفر، وإن كان لم يتب منه كان مرتدا، والفتنة أعظم من القتل. وهذا باب مضطرد، لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه. لا تجد أحدا ممن تمدحه الشيعة إلا وفي من تمدحه الخوارج من هو خير منه، فإن الروافض شر من النواصب، والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب. وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين. يا سلام، انتبهوا. أنتم تقولون أن الصحابة كانوا طلاب ملك، هذه دعوة، لكن اقرأ تاريخ الشيعة، كثير منهم يعترف بأنهم إنما كانوا يطلبون الملك لأجل إفساد الإسلام ومعاداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به. وهذا الذي يكشفه شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه على هذه القضية. في كتب الباطنية الرافضة الخفية يتكلمون عن هذه القضايا، وهو أن هؤلاء الروافض الذين يتظاهرون بمحبة آل البيت إنما يتظاهرون بذلك لأجل أن يصلوا إلى الملك، وإذا وصلوا إلى الملك استخدموا سلطانهم في معاداة الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صرحوا بذلك في بعض كتاباته. ومن المعلوم يقينا أن مذهب الرافضة على هذا الوجه ما هو إلا هدم للإسلام من أوله إلى آخر، ولكم أن تعتبروا بالواقع المعاصر. أكبر دولة تدعو إلى المذهب الرافضي وتتمنى، ماذا تصنع بالإسلام والمسلمين؟ اقرأ جرائمهم، ولا أقول جرائمهم السياسية كما يفعلون في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي لبنان وفي اليمن وأفاعيلهم في دول الخليج، هذه منظورة والكل يتابعها، لكن أيضا يحاولون هدم الإسلام فيما يكتبون، بمعنى أن هذه الدولة تقوم على نشر كتب الباطنية وكتب الروافض لتكون بديلا عن أصول أهل السنة والجماعة. فإذا ما فتشت في هذه الكتب رأيتها تنقض الإسلام عروة عروة، تشكك أولا في القرآن الكريم، ويزعم كثير منهم أن هذا الموجود لا يمثل المصحف الذي عند فاطمة وعند آل البيت وهو عند المهدي المنتظر، يرفضون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها أئمة السنة كالبخاري ومسلم وبقية أصحاب الكتب الستة وبقية أصحاب الكتب العشرة والأربع عشرة وغيرها. وكذلك أيضا ينقضون حتى أصول المسلمين العقدية المتعلقة في أبواب العلم والصفات والقدر. ثم ها هم أعظم الناس عداوة لخير صحب، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تقولون الصحابة كانوا طلاب ملك، تبين كذبه، وأن الصحابة كانوا أزهد الناس كما مرعنا في الدرس الماضي. ثم نقول في الطرف المقابل أنتم الذين تسعون إلى الملك لغرض إفساد الإسلام والمسلم، إفساد دين الإسلام وتمزيق وحدة المسلمين. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يعقد لنا مقارنة أخرى، يقول لهم أنتم تعادون الحجاج بن يوسف الثقفي الحاكم العراق الظالم لأنه أعان على قتل الحسين، لأنه كان من ولاة بني أمية الذين قتلوا الحسين كما تزعمون، لكن في نفس اللحظة ها أنتم توالون المختار ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب. الذي كان شيعيا وزعم أنه يدافع عن الشيعة حتى إنه قتل قاتل الحسين عبيد الله بن زياد، وصار يتقرب إليهم على أنه هو المدافع عنهم، وها هو يقتل قاتل الحسين. فلأنه فعل ذلك توالونه أعظم الموالاة. من هو المختار بن أبي عبيد؟ المختار بن عبيد هو الكذاب، هو والحجاج يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فهو المختار بن أبي عبيد، وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف. والمختار ابن أبي عبيد تظاهر بالإسلام وتظاهر بالتقرب لآل البيت، ثم بعد ذلك انتهى به الأمر إلى ادعاء النبوة وأن جبريل ينزل عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا كذاب اللي هو المختار، والحجاج مبير ظالم، لو عقدنا مقارنة بينهما على ظلمهم لكان المختار بن عبيد أشنع وأظلم وأبعد عن الهدى من الحجاج ابن يوسف. ولا نريد أن ندخل في الحجاج وتاريخه ممن يدافع عنه ويقول له حسنات وأفعال وأفعال إلى آخره، لكن بلا شك أنه اشتهر ظلمه، كان ظالما جبارا. لكن النقاش الآن مع الرافضة، تسبون الحجاج وتوالون الكذاب المختار ابن أبي عبيد. في زحمة هذا النقاش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أما أهل السنة والجماعة فهم يوالون جميع الصحابة ويوالون المؤمنين المتقين، وينظرون إلى أعمال الناس نظرة عدل وإنصاف، ويوالون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبرؤون من الظلمة، يتبرؤون من المختار بن أبي عبيد ومن ادعائه للنبوة ومن كذبه، كما أنهم يتبرؤون من ظلم الحجاج. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هذا هو منهجهم وطريقتهم. لكن طريقة الروافض لا، طريقة انتقاء. ومن هنا ما هو الدرس الذي نستفيده من هذا؟ أعظم درس نستفيده يجب أن يكون منهاجنا هو منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى في التعامل مع هذه القضايا. والحذر كل الحذر من أن نقع فيما يقع فيه هؤلاء المنحرفون. بعض الناس وللأسف الشديد إذا والى أحدا دافع عنه حتى ولو وقع في بدعة أو وقع في ظلم واضح مستبين. هذا خطأ. وإذا عاد أحدا لم يقبل منه ولو كان على سنة واستقامة هذا خطأ. نحن لا نريد أن نكون على طريقة أهل البدع نمدح الحجاج أو غيره من الظلمة لأنه وقف أمام الرافضة إذا كان قد ظلم وقتل الحسين. وأيضا لا نقع في الطرف المقابل فنسب أحدا لأنه يخالف هوانا. الميزان هو ميزان الشريعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا النقاش إنما يبين تناقض هؤلاء الروافض. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الشيعي الغالي مثل المختار بن أبي عبيد شر من الناصبي مثل الحجاج بن يوسف، لكن عند أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الروافض كما يتبرؤون من النواصب. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر بابا مضطردا يقول وهذا باب مضطرد لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه، ولا تجد أحدا ممن تمدحه الشيعة إلا وفي من تمدحه الخوارج من هو خير منه، فإن الروافض شر من النواصب. وهذا بلا شك واضح، لكن أهل السنة أيضا كما قلنا يتبرؤون من الروافض ويتبرؤون من النواصب. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يسوق كلاما طويلا في هذه المسائل، في مسألة بيعة الصديق والصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله، ويختمها ببيان فضائل الصحابة. ونحن ننتقل إلى صفحة 104 مع الفصل الجديد. تفضل يا شيخ. فصل في الكلام على عصمة الأنبياء والأئمة. في الكلام على عصمة، نعم، في الكلام على عصمة الأنبياء والأئمة. قال الرافضي وذهب جميع من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة، فأي وثوق يبقى للعامة في أقوالهم؟ وكيف يحصل الانقياد إليهم؟ وكيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ؟ ولم يجعلوا الأئمة محصورين في عدد معين، بل كل من بايع قريشيا انعقدت إمامته عندهم، ووجب طاعته على جميع الخلق إذ كان مستور الحال وإن كان على غاية من الكفر والفسوق والنفاق. هذا كلام الرافضي. يقول أنه ذهب من سوى الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين، ويرتب على هذا أنه إذا كانوا غير معصومين معناه يجوز عليهم الكذب والسهو إلى آخره، وغرضه من ذلك ما هو؟ غرضه من ذلك أن يبين أن قول الرافضة بأن الأئمة الاثني عشر معصومون هذا هو القول الحق، ومن عداهم يقول الأنبياء والأئمة غير معصومين، ثم يقول كيف نثق بقولهم إذا لم يكونوا معصومين؟ وهذا مما تلبس به الرافضة. ماذا يقولون؟ يقول الأئمة الاثني عشر معصومون. إيش معنى معصومون؟ معناها أنهم لا يتكلمون إلا بحق، معصومون من الكبائر والصغائر والخطأ، إذن كل كلامهم حق لأنه وحي. مذهب العصمة عند الرافضة هي التي جعلت الرافضة يغلون في أئمتهم غلوا عظيما، وها هو هنا في هذا الموضع ينعى على أهل السنة والجماعة لقولهم بعدم العصمة، لكنه يخلط بين مسألة عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة كما سيرد بعد قليل في نقاش شيخ الإسلام بن تيمية له. مسألة عصمة الأنبياء هذه لها بحث عند أهل السنة والجماعة، وعصمة الأئمة يعني الخلفاء، سواء كانوا من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أو الخلفاء من بعدهم، أيضا عند أهل السنة والجماعة لهم فيها بحث. ماذا قال شيخ الإسلام في الرد على هذا الرافضي؟ تفضل. إيش؟ فيقال الكلام على هذا من وجوه. أحدهما أن يقال ما ذكرته عن الجمهور من نفي العصمة عن الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة والأمر بالخطأ عليهم فهذا كذب على الجمهور، فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، ولا يجوز أن يستقر في شيء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين، وكل ما يبلغونه عن الله عز وجل من الأمر والنهي يجب طاعتهم فيه باتفاق المسلمين، وما أخبروا به وجب تصديقهم به بإجماع المسلمين، وما أمروهم به ونهوهم عنه وجبت طاعتهم فيه عند جميع فرق الأئمة، إلا عند طائفة من الخوارج يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله، فلا فيما يأمر هو به وينهى عنه، وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة والجماعة. وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان في بعض المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين، ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيبا في دين المسلمين، فلا يعرف في الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم، وذلك لا يضر المسلمين شيئا، فكذلك لا يضرهم وجود مخطئ آخر غير الرافضة. وأكثر الناس أو كثير منهم لا يجوزون عليهم الكبائر، والجمهور الذين يجوزون الصغائر وهم من يجوز الكبائر يقولون إنهم لا يقرون عليها، بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة أعظم مما كان قبل ذلك. إذن الدعوة بأن أهل السنة والجماعة لا يقرون بعصمة الأنبياء وأنه يجوز عليهم السرقة والفجور وإلى آخره هذا كذب على جمهور أهل السنة والجماعة وعلى أئمة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون بعصمة الأنبياء فيما يبلغون به عن الله وفيما يأمرون به وينهون، وإذا كانت الخوارج خالفت فيما يأمرون به وينهون فإن الخوارج ضلال خارجون عن طريق أهل السنة والجماعة. إذن مسألة عصمة الأنبياء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عصمة الأنبياء فيما يتعلق بالوحي وما يبلغونه عن الله وفي الأمر والنهي والأحكام والتشريع، أهل السنة والجماعة يقولون بعصمتهم وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب أن يعتقد فيهم العصمة في هذه الأبواب. المسألة الثانية، هل يجوز أن يذنب النبي؟ هل يعصي النبي أم لا؟ أم هو معصوم حتى من الذنب؟ هذه جرى فيها كلام، هل النبي يذنب أو لا يذنب؟ من تأمل الآيات في كتاب الله عز وجل وجد أن الأنبياء يستغفرون لذنوبهم. آدم نبي عصى، قال الله عز وجل وعصى آدم ربه ها فغوى وتاب إلى الله. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم كما في مفتتح سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. لكن هل الأنبياء يقترفون الكبائر؟ نعطيكم الخلاصة، جمهور العلماء على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وفيه قلة من جوز. الصغائر جمهور العلماء على أنه تقع منهم الصغائر، لكن المهم جدا أن ينتبه إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب، وإن قال من قال شيء من هذا، لا يقرون على شيء منها ويوفقون ويحصل لهم من التوبة ما ترتفع به منازلهم. وهذا يمكن نبحث في كثير من المسائل، يعني مثلا في قصة يوسف، ولقد همت به وهم بها، من قال الأنبياء معصومون مطلقا قال لا، هم بها يعني هم أن يضربها، يعني لم يرد في خاطره هذا الموضوع، وإنما هم بها أن يضربها. فقال الجمهور لا، لأنه لو لم يكن عنده شيء من هذا الهم لما مدح بإيش؟ بعفته، أليس كذلك؟ لكن هم بها هم طبيعة، لولا أن رأى برهان ربه واتقى الله ليكون من المخلصين، فالله عز وجل أعانه وسدده فرفعه درجة. وهكذا فالنبي قد يقع منه ذنب من الصغير لكن لا يقر عليه، وهو يتوب منه وترتفع به درجته. انتبهوا لهذه القيود الثلاث. أما القسم الأول الذي ذكرناه قبل قليل وهو فيما يبلغ عنه، فهذا باتفاق المسلمين أن الرسل معصومون في هذا الباب، إن هو إلا وحي يوحى. لكن لو قارنت بالنسبة لما تزعمه الرافضة ونحو ذلك، لوجدت أن الرافضة يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم يجوزون الكبائر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقال هذا غير صحيح وهذا من الكذب عليهم. أما القسم الثاني وهم غير الأئمة من الخلفاء وغيرهم، فيبينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 105 السطر الخامس. وأما عصمة الأئمة، وأما عصمة الأئمة فلم يقل بها إلا كما قال الإمامية والإسماعيلية، وناهيك بقول لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون الذين شيوخهم الكبار أكثر من اليهود والنصارى والمشركين. وهذا دأب الرافضة دائما، يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين في الأقوال والموالاة والمعاونة والقتال وغير ذلك، فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويوالون الكفار والمنافقين؟ وقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أحسنت، إلى آخر الآيات، لأن الشيخ نقل هذه الآيات. إذن عصمة الأئمة لم يقل بها أهل السنة والجماعة، وإنما قال بها الرافضة. أهل السنة والجماعة يقولون غير الأنبياء، غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، غير معصوم، يذنب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويترك، أقواله وأفعاله يجب أن توزن بالموازين التي جاء بها الكتاب والسنة. وإنما يقول بالعصمة هؤلاء الروافض والغلاة منهم كالإسماعيلية وغيرهم الذين يقولون الإمام معصوم من الذنوب ومن الخطأ. أهل السنة والجماعة يخالفونهم في ذلك، ولهذا تجد هؤلاء الرافضة ينقلون عن هؤلاء الأئمة الأقوال كما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم: أين الدليل على أن عليا أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو بقية الأئمة الاثني عشر أنه يؤخذ كل قوله؟ ائتونا بدليل. ليس عندهم إلا أدلة فضل آل البيت، وهذا لا يدل على أنه تؤخذ أقوالهم على أنهم أئمة معصومون. إذن هؤلاء الروافض والعياذ بالله جعلوا الأئمة الاثني عشر بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بمنزلة أعظم من منزلة. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون هؤلاء الأئمة على درجات في تقاهم، في استمساكهم بالكتاب والسنة، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن جاء بعدهم ففيهم وفيهم، لكن لا يقولون بعصمة أحد من هؤلاء. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن ينتبه لها. أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة منهجهم في هذه المسائل منهج واضح جدا، والرافضة لهم المنهج المقابل. ولهذا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يعرض في أن هؤلاء إنما يعتقدون في أئمة هذه الاعتقادات الفاسدة مما أدى بهم والعياذ بالله إلى أن يتحالفوا مع المنافقين، بل أن يكونوا هم رؤوس النفاق. ومن ثم شبه حال الرافضة بحال المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوالون اليهود في المدينة النبوية، وبدأ بذكر هذه الآيات: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، المنافقون، والقوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود. فيقول أيضا الرافضة أشبه أولئك المنافقين في تاريخهم. فتعالوا يا أيها الإخوة في الصفحة التي تليها في وسط الصفحة، وهم غالبا يذكر لنا شيخ الإسلام بعض أفعال الروافض، وجدتها وهم غالبا صفحة 106. نعم تفضل يا شيخ. وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني الروافض. نعم. بل ديارهم أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش وغير ذلك، وهم يتولون الكفار الذين غضب الله عليهم، فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر، حتى إن المسلمين لما قاتلوهم بالجبل الذي كانوا عاصين فيه بساحل الشام، يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ويقطعون الطريق استحلالا لذلك وتدينا به، فقاتلهم صنف من التركمان، فصاروا يقولون: نحن مسلمون، فيقولون: لا، أنتم جنس آخر خارجون عن المسلمين لامتيازهم عنهم. نعم، وهذا وقع في منطقة الجبل اللي هي الآن على الحدود السورية اللبنانية مع البحر المتوسط، منطقة الجبل هذه التي كان فيها الرافضة ولا يزالون إلى يومنا هذا. فهؤلاء والعياذ بالله لما صار لهم شيء من القوة صاروا يسفكون دماء المسلمين ويستحلون أموالهم، فلما غلب عليهم الترك وهجموا على تلك المناطق وسيطروا عليها، صار هؤلاء الرافضة يقولون: لا تعادوننا، نحن مسلمون. فكان التركمان يقولون لهم: لا، أنتم لستم مسلمين ولا يهود ولا نصارى، أنتم جنس ثالث، يعني دين ثالث مختلف. وفعلا هؤلاء الروافض كانوا على مثل هذه الحالة، والسبب أنهم تبطنوا النفاق، فإذا غلبوا أظهروا نفاقهم وقتلهم للمسلمين واستحلالهم لدمائهم وأموالهم بل وأعراضهم، كما هو الحال المشاهدة اليوم. وإذا غلبت قوة أهل السنة قالوا: نحن مسلمون، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا كان يجري في بلاد الشام، وهو الذي يجري اليوم في بلاد المسلمين. إن صارت للرافضة قوة استحلوا دماء المسلمين، وإن صاروا مستضعفين تبطنوا النفاق وصاروا يقولون: نحن مسلمون. أكمل ماذا قال عنهم شيخ الإسلام. نعم. وقد قال الله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وهذا حال الرافضة، وكذلك اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله. وكثير منهم يود الكفار من وسط قلبه أكثر من مودته للمسلمين. ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين، ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو وأمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين. وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين. وكذلك النصارى الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم. وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. أحسن، وهذا سبقت الإشارة إليه في الدروس الماضية، لما جاء التتار، لما كانت الحروب الصليبية وجد أن هؤلاء الرافضة يتعاونون مع هؤلاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية يحكي عن الواقع الذي كان موجودا وعاصر جزءا منه بالنسبة لهؤلاء الروافض، والتاريخ يعيد نفسه، لأن هؤلاء والعياذ بالله فيهم نفاق كبير ويبطنون غير ما يظهرون. ولهذا صار باطنهم كما قال الأئمة، باطنهم الكفر المحض، ظاهرهم الرفض لكن باطنهم الكفر المحض، فهم أعداء ملة المسلمين. طيب تفضل ننتقل إلى كلام شيخ الإسلام عن دعواهم العصمة. نعم. ثم إن هذا ادعى عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجة إلا ما تقدم من أن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف. ومن المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف، سواء كان ميتا كما يقوله الجمهور أو كان حيا كما تظنه الإمامية. وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم شيء من المصلحة واللطف الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة، فإن كان إمام المؤمنين الذي يجب عليه طاعته ويحصل بذلك سعادتهم، ولم يحصل بعده أحد له سلطان تدعى له العصمة إلا علي رضي الله عنه زمن خلافته. ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، نعم، أعظم من اللطف والمصلحة الذي كان في خلافة علي زمن القتال والفتنة والافتراق. فإذا لم يوجد من يدعي الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له السلطان بمبايعة ذوي الشوكة إلا علي وحده. وكان مصلحة المكلفين واللطف الذي حصل لهم في دينهم ودنياهم في ذلك الزمان أقل منه في زمن الخلفاء الثلاثة. علم بالضرورة أن ما يدعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعا. أحسنت. هنا يناقش شيخ الإسلام دعوة العصمة للأئمة، يقول ما هي الحجة في دعواك أيها الرافضي صاحب الكتاب الذي يرد عليه شيخ الإسلام في أن الأئمة معصومون؟ قال لك دليلي أنه لا تتحقق المصلحة ولطف الله عز وجل بالعباد إلا بأن يكون الإمام معصوما. أنت لو قلت هذا في الأنبياء الذين أرسلهم الله لقلنا نعم، الأنبياء لا تتم الرسالة إلا بأن يكون الإمام النبي معصوما فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، وهذا هو الذي وقع في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأئمة قال لك حتى يحصل اللطف العباد. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية مناقش يقول عندكم الأئمة الاثني عشر معصومون ويجب أن يكونوا معصومين، لماذا حتى يكون هناك لطف بالعباد؟ أخبرنا ما هو اللطف الذي وقع في إمامة هؤلاء الاثني عشر؟ ما هو اللطف الذي وقع للأمة الإسلامية في إمامة هؤلاء الاثني عشر؟ لنستثني الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فيه كلام بعد قليل سنذكره، لكن تعال إلى من بعد علي، تقول الحسن معصوم، الحسين معصوم، علي بن الحسين معصوم، محمد بن علي بن الحسين معصوم، إلى آخر الإمام الغائب الثاني عشر. أعطني ما هو اللطف الذي حصل للأمة الإسلامية بعصمة هؤلاء؟ لا شيء، إما صحابة وإما رجال صالحون كانوا في بيوتهم أو بين أهليهم، لكن اقرأ التاريخ ما الذي فعلوا؟ ما هو الخير الذي حصل للأمة الإسلامية بهؤلاء؟ لا يوجد إلا في بطون كتبكم التي تدعونها، لكن في الواقع أين اللطف؟ سواء كنا الحسن معصوم أو غير معصوم، الأمة الإسلامية ما حصل لها شيء في هذا الباب. وآخرهم الإمام الغائب الذي ذكرناه وأشرنا إليه أكثر من مرة. ما هو اللطف الذي حصل بهذا الإمام الغائب منذ 1200 سنة؟ أخبرونا ما هو اللطف؟ هل حصل من هذا الإمام الغائب نصر للإسلام والمسلمين في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس أو زمن الحروب الصليبية أو زمن التتار أو زمن تفرق الأمة الإسلامية أو زمن الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والبريطاني لأمة الإسلام؟ هذا المهدي الغائب أين اللطف في إمامته وعصمته؟ أعطونا، لا يوجد. إذن هي دعاوى فارغة في الهواء الطلق، لا قيمة لها، ليس لها من الواقع نصيب. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لو رجعنا، شوف المسألة الثانية، لو رجعنا إلى الواقع لوجدنا في خلافة كثير من الخلفاء جرى للأمة الإسلام من الخير ما الله به عليم، ومع ذلك نحن لا نقول بعصمته. يعني المصلحة واللطف والخير في خلافة أبي بكر الصديق، ثم في خلافة عمر بن الخطاب، ثم في خلافة عثمان بن عفان، هؤلاء الثلاثة كم حصل للأمة الإسلامية من اللطف والخير؟ وهؤلاء الثلاثة أنتم لا تعترفون بهم ولا تقرون بولايتهم، بل تكفرونهم وتلعنونهم، ومع ذلك الواقع يقول الأمر عكس ذلك. هؤلاء الثلاثة حصل للأمة من الخير واللطف، ومع ذلك نحن لا نقول بعصمته، لكن نقول هم خلفاء، هم أفضل الأمة، وخلافتهم وإمامتهم صحيحة، لكن عندنا غير معصومين. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أول الأئمة عندكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو خليفة الراشد. ما الذي جرى في زمنه من الفتنة بين المسلمين؟ أين اللطف؟ فلو قارنت بين اللطف بين عهد علي والخلفاء الثلاثة لوجدت أن اللطف في عهد الخلفاء الثلاثة كان إيش؟ أكثر وأكثر. نعم، نسمع الأذان، تفضل. إيش وقت الأذان؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح. حيا على الفلاح. وهذه المقارنة من شيخ الإسلام مقارنة عقلية صحيحة، مقارنة تاريخية عقلية صحيحة. فادعاؤكم أن العصمة وأنه اللطف بالأمة إلى آخره لم يحصل في الواقع منه شيء. علي رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد كان في زمنه الفتنة، لا مقارنة بين زمنه وبين زمن الخلفاء الثلاثة من قبله، مع أنهم كلهم خلفاء راشدون رضوان الله عليهم. إذا تبين بهذا في مسألة العصمة أن دعواكم العصمة غير صحيحة، بخلاف مسألة العصمة بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع عتاب الله لنبيه، مثل قول الله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، عتاب. ومثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عاتبه الله وبين الله الحكم الشرعي أنه فيه إمكان لتحلة اليمين إذا حرم الإنسان الشيء الحلال غير الزوجة. فهذا كله يدلنا على جوانب فيما يتعلق بعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه بشر فهو عبد الله ورسوله، لكن فيما يبلغ عن ربه في أحكام الدين والحلال والحرام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. هنا انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية ليشبه ما يعتقده الرافضة في أئمتهم الغائبين وأنهم فيهم من الخير واللطف في الأمة ما لا يرى ولا يشاهد، بحالة تقع لبعض المتصوفة. اقرأ ماذا يقول شيخ الإسلام. وهو من جنس الهدى والإيمان الذي يدعى في رجال الغيب. رجال الغيب من هم؟ لحظة عاسس بس نفهم كلام شيخ الإسلام. رجال الغيب هم الجن، فيزعمون أنه في رجال الغيب وأنه فيهم خير وأنهم يمدون بكذا وكذا. فكثير من المتصوفة الغلاة صار عندهم إشكالية فتعينهم الشياطين، فصاروا يتعلقون بما يسمى برجال الغيب. من هم رجال الغيب؟ جن لهم حقيقة ما لهم حقيقة؟ ننظر ماذا يقول شيخ الإسلام. نعم. وهو من جنس الهدى والإيمان الذي يدعى في رجال الغيب بجبل لبنان وغيره من الجبال، مثل جبل قاسيون بدمشق ومغارة الدم وجبل الفتح بمصر ونحو ذلك من الجبال والغيران، فإن هذه المواضع يسكنها الجن ويكون بها شياطين ويتراءون أحيانا لبعض الناس ويغيبون عن الأبصار في أكثر الأوقات، فيظن الجاهل أنهم رجال من الإنس وإنما هم رجال من الجن، كما قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهؤلاء يؤمن بهم وبمن ينتحلهم من المشايخ من طوائف ضالون، لكن المشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب لا يحصل بهم من الفساد ما يحصل بالذين يدعون الإمام المعصوم، بل المفسدة والشر الحاصل في هؤلاء أكثر، فإنهم يدعون الدعوة إلى إمام معصوم، ولا يوجد لهم أئمة ذو سيف يستعينون به يستعينون بهم إلا كافر أو فاسق أو منافق أو جاهل، لا تخرج رؤوسهم عن هذه الأقسام. أحسن، هذه مقارنة. يقول في جبل قاسيون، معروف جبل قاسيون قرب دمشق، وفي لبنان وجبل الفتح بمصر وغير، في مغارات، هذه المغارات تسكنها الجن وفيها شياطين ويتراءون لبعض الناس. كيف الترائي؟ يتراءى بهذا الجني بصورة فلان ابن فلان، الشيخ فلان أو كذا، فربما تراءى لبعض الناس في بعض المواقع وقابله وكلمه فيظن أن الذي كلمه فلان، وربما تراءى له في صورة الخضر فيظن أن الذي كلمه الخضر. هؤلاء شياطين تتمثل بيش؟ بصور هؤلاء، فينخدع بعض الناس بمثل هؤلاء. وأكثر من ينخدع بهم شيوخ الطرق الصوفية. كيف؟ يظن هؤلاء أن مثل هؤلاء ونحو ذلك دليل على كراماتهم ومعونات الله لهم وتسخير الأمور لهم، وهذا من الضلال المبين. وشيخ الإسلام تيمية يقول هذا يقع فيه ضلالات، لكن الذي يقع في ضلالات من يتبع الرافضة في من يدعون العصمة من الإمام من الأئمة الغائبين أكبر وأكبر، لكن هذه ضلالة وتلك ضلالة. فإذا جئنا إلى موضوع الصوفية فستجد للأسف الشديد تنتشر عندهم دعوة الكرامات، وهذه الكرامات إنما يتصنعها ويصنعها الشياطين الخادمين لهذا الشيخ. فمثلا واحد من أتباع هذه الطريقة الصوفية مسافر وصارت عنده مشكلة، فما يدري إلا وإذا بشيخه عنده، شيخه الذي يبعد عنه آلاف الأميال، إذا بشيخه عنده يحضر له شيئا أو يقول له كلاما، فيفرح فرح عظيم ويعتقد بشيخه ويظن أن هذه كرامة من كرامات الشيخ، أن الله عز وجل أقدره حتى يأتي من البلاد البعيدة إلى هذا التلميذ. ليش؟ لأن التلميذ يعتقد في شيخه فيأتي إليه. السؤال، هل فعلا ذلك الشيخ المقيم في تلك البلاد هو الذي أتى إليه كرامة؟ الجواب كلا، وإنما الذي رآه شياطين، شيطان تمثل له بصورة شيخه حتى يغله وحتى يعتقد في شيخه الاعتقادات الفاسدة، أنه يعلم الغيب وأنه عارف بمشكلة التلميذ وأنه عنده كرامة بحيث انتقل من تلك البلاد إلى مكان هذا التلميذ لينقذه من هذه الورطة أو نحو ذلك. ثم إذا بي القوم يتحدثون عن رجال الغيب الذين يسمونهم رجال الغيب، هل هم موجودون أو ليسوا بموجودين؟ فاختلط الجن بالإنس والكرامة بالشعوذة والدعاوى الصحيحة بالدعاوى الباطلة وادعاء الولاية والكرامة على الاستقامة ومنهاج السنة بما يدعيها هؤلاء الطرقية من ولاية، وهم أعظم الناس فجورا وانحرافا عن الحق. ومن ثم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هؤلاء ضلال المتصوفة، وما يدعى من كرامات وغيرها في رجال الغيب ونحو ذلك هؤلاء ضلال، لكن أيضا الروافض أعظم ضلالا منهم. والذين تعلقوا بشياطين ضالين مضلين أولئك أعظم ضلالا منهم، لأنهم تعلقوا بأمور غير موجودة البتة، مثل الإمام الغائب. فما الواجب يا أهل السنة والجماعة؟ الواجب هو الاستقامة على منهاج السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ومن ثم إذا تأملت منهج الأئمة منذ عهد الصحابة وإلى يومنا هذا، تجد منهجا واضحا مستقيما يرفض انحرافات هؤلاء وانحرافات هؤلاء، وخاصة الانحرافات التي تتأسس على ألوان من الشرك والتعلق بغير الله عز وجل. ومن هنا هؤلاء الطرقية الذين يشير إليهم شيخ الإسلام هم أصحاب الأضرحة والقبور وإن انتسبوا إلى السنة، يزعمون محبة الرسول ويعظمون الرسول ويحبون سنته، بل ويحبون صحيح البخاري ومسلم، بل فيهم من يعتقد في صحيح البخاري فيختمه كما يختم القرآن الكريم. لكن للأسف الشديد صار عندهم غلو في مشايخهم، بنوا على قبورهم الأضرحة، استغاثوا بهم، سألوهم الحاجات. أهل السنة والجماعة يقول وإن كان هؤلاء أهل سنة وإن كان هؤلاء يعظمون السنة ويعظمون الرسول، إلا أنهم في هذا العمل وقعوا في الشرك، والشرك الأكبر والعياذ بالله، كما تقع الرافضة في أضرحتهم على الأئمة الذين يدعون فيهم الإمامة والعصمة. فكما أن أولئك يستغيثون بالأئمة، هؤلاء يستغيثون بأسيادهم من أرباب الولاية التي يزعمون. ولا مجاملة في باب العقيدة والدين. نعم، نحن نحمد لكل من يقف وراء الروافض، أمام الروافض وأمام عقائدهم الفاسدة، ولكل من يرد عليهم في أصول عقائدهم، لكن من التقى معهم في ضلالة وبدعة، أهل السنة يتبرؤون من هؤلاء ومن هؤلاء. ومن أعظم الضلالات اليوم في الأمة الإسلامية التي للأسف الشديد تقر في كثير من بلاد المسلمين وفيها مشايخ يقرون هذه البدع، هذه الأضرحة والقبور التي بنيت، مساجد بنيت على قبور هؤلاء، قبب بنيت على قبور هؤلاء، ويرحل إليها ويستغاث بها. وما يفعله الرافضة في كربلاء والكوفة والنجف وقم وغيرها يفعلها هؤلاء عند البدوي والعيدروس والجيلاني والتيجاني وغيرهم من شيوخ الطرق الصوفية. ولا فرق بين شرك وشرك، الشرك كله نوعه واحد. ومن هنا فالواجب على الأمة الإسلامية أن تعرف حقيقة التوحيد وأهميته. وأن الغلو في الأئمة في الشيوخ في غيرهم قد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير الشديد. بل عند موته صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يقول: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. هذا علي وهو الإمام الأول عند هؤلاء الرافضة يقول: الذي بعثني عليه رسول الله ألا يبقى قبر مرتفع ولو قليلا إلا وأسويه ليكون قبرا عاديا. فمن أين لكم أيها الروافض وأيتها الغلاة من الصوفية أن تبنوا هذه البنايات الفقمة على القبور لتعبد من دون الله وتعظم من دون الله؟ وعلى ضوء هذا فخلاصة درسنا في هذا اليوم كان فيه مقارنات تاريخية وكشف لأحوال الرافضة وناقش مسألة العصمة، لأن الرافضة يعتقدون العصمة فيهم. في كتاب الكافي للكليني الذي هو بمنزلة صحيح البخاري عند المسلمين، اقرأ الفهرس، تجد الفهرس فيه باب في أن الأئمة معصومون وأنهم يعلمون ما كان وسيكون، أبواب متعددة في الغلو في هؤلاء الأئمة. ومن هنا صارت العصمة إحدى الأصول الخمسة في الأئمة. الأصول الخمسة عند الرافضة هي خمسة: أن الإمامة منحصرة في الاثني عشر، اثنين ادعاء العصمة لهؤلاء الأئمة أنهم معصومون، ثلاثة التقية، أربعة المهدية، خمسة الرجعة. هذه أصول الرافضة الجعفرية الاثني عشرية الخمسة التي يقوم عليها مذهبهم. وعليه فانحصار الأئمة في اثني عشر والعصمة والمهدية والتقية والرجعة، على هذه الخمسة يدور مذهب هؤلاء. وأي إنكار لواحد من هذه الأصول عندهم فهو كافر خارج من الملة. وجعلوا هذه الأصول بمنزلة أصول الإيمان عند المسلمين: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا كان هؤلاء أصولهم مختلفة عن أصول المسلمين، فالواجب على المسلمين أن يعتبروا وأن يتعظوا. وأنا أدعو إخواننا في كل مكان أن يحرصوا الحرص الشديد على القراءة، وعلى أقل تقدير لمن أراد أن يعرف الرافضة فليقرأ في هذا المختصر. منهاج السنة طبع في 9 مجلدات كبار، ربما يصعب على الكثيرين القراءة فيه، لكن هذا مختصر في مجلد واحد، زبدة ما في منهاج السنة موجود في هذا الكتاب. فنحرص على القراءة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.